بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: ومنه المطلق، وهو ما تناول واحدا لا بعينه باعتباره حقيقة شاملة لجنسه، وقيل لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فبعد أن أنهى المؤلف رحمه الله ما يتعلق بمباحث العام والخاص والتخصيص، انتقل للكلام عن صنوي ذاك الموضوع، ألا وهو موضوع المطلق والمقيد والإطلاق والتقييد. وبين مبحثي العموم والخصوص والإطلاق والتقييد تقارب في مسائل شتى، كما سيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: ومنه، يعني من الكلام المفيد، فلا يزال المؤلف يفصل لنا ما يندرج تحت قوله الكلام المفيد. قال: ومنه المطلق، وعرفه بأنه ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. وهذا هو التعريف الموفق رحمه الله في الروضة. قال: ما تناول واحدا لا بعينه، يعني تناول واحدا مبهما، فخرج بذلك قولك زيد، فزيد يدل على مبهم أو معين، معين زيد. و قال: باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، يعني يدل على واحد مبهم بالنظر إلى الحقيقة الشاملة لجنس ما يعود إليه هذا اللفظ وعليه، فيخرج من ذلك ما دل على واحد لا بعينه باعتبار حقائق مختلفة. ومنه المشترك، ومنه الواجب الموسع. فالواجب ومنه الواجب المخير. فالواجب المخير المطلوب فيه واحد لا بعينه، لكن ماذا؟ هل الحقيقة واحدة أو هي حقائق مختلفة؟ يعني في قول الله جل وعلا: فكفارته، يعني اليمين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الواجب ها هنا واجب مخير، والمطلوب واحد من هذه الأمور، لكن هل هي متفقة في الحقيقة والجنس؟ لا، هذه حقائق مختلفة. أو المشترك مثلا، حينما تقول رأيت عينا، فالعين لفظ مشترك، هل تريد أنك رأيت عينا في إنسان أو عينا جارية، أو أنك رأيت جاسوسا، أو رأيت نقدا ذهبا أو فضة؟ تلاحظ أنك أردت واحدا لا بعينه، لكن بالنظر إلى حقائق مختلفة. إذن المطلق يراد به واحد لا بعينه بالنظر إلى جنس ما يرجع إليه هذا اللفظ، فالمطلوب واحد من هذا الجنس أيا كان هذا الواحد. فمثلا في قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس في كفارة الظهار، المطلوب ماذا؟ هل المطلوب أن تعتق جميع الرقاب؟ الجواب لا، المطلوب أن تعتق رقبة واحدة. طيب، هل هذه الرقبة الواحدة تختلف من حيث جنسها عن غيرها من الرقاب، أو الحقيقة واحدة؟ الحقيقة واحدة، وبالتالي فالمطلوب منك أن تأخذ أي فرد من أفراد هذه الحقيقة ويتأدى المطلوب بذلك، يتأدى المطلوب بذلك. وها هنا مسألة يسأل عنها دائما، ما هو الفرق بين المطلق والعام؟ الفرق بينهما أن العام عمومه شمولي، وأما المطلق فعمومه بدلي. بمعنى العام فيه تعميم لجميع الأفراد، فإذا أطلقت لفظا عاما فالمراد جميع ما يدخل في أفراد أو في هذا اللفظ من الأفراد. أما المطلق فإنه يراد ما هو شيء شائع عام، نعم، ولكن باعتبار البدلية، البدلية هنا كلية، أو كما يقول المناطقة ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. بمعنى المطلوب واحد لا معين من مجموع هذه الأفراد التي تدخل تحت هذا اللفظ. مثال ذلك، إذا قلت لك أكرم الطلاب، ماذا تفهم من هذا اللفظ؟ أنك تكرم جميع الطلاب. إذا عندك إذا كان عندك 20 طالبا فإنك تكون ممتثلا إذا أكرمت 20 كلها، إذا أكرمت 20 كلهم. أما إذا قلت لك أكرم طالبا، فأي واحد من هؤلاء 20 يكون قريبا منك أخذته فأكرمته، تكون ماذا؟ امتثلت الأمر. ولذلك تأمل الفرق مثلا بين قوله تعالى فضرب الرقاب وبين قوله فتحرير رقبة. فضرب الرقاب تكون أو يكون المسلمون ممتثلين إذا كانوا ماذا؟ ضربوا الرقاب جميعا. أما في قوله فتحرير رقبة المطلوب واحدة، لكن ما هي؟ هل هذه الرقبة زيد أو عمر أو علي أو خالد أو عبد الله؟ ماذا؟ المطلوب أي واحد من هذه. وبالتالي العام، أنا أسهل لك المسألة بكلمة يسيرة، أقول العام ما أمكنك أن تضع قبله كل، والمطلق ما أمكنك أن تضع قبله أي. العام ما أمكنك أن تضع قبله كل، والمطلق ما أمكنك أن تضع قبله أي. ففي قوله تعالى مثلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هل تضع قبل كلمة بقرة كل حتى تفهم فهما صحيحا كل أو أي؟ إذا قلت كل أصبح اللفظ عاما، وبالتالي يلزمك أن تذبح جميع البقار، وهذا غير وارد، يلزمك أن تذبح جميع البقر وهذا غير مراد قطعا، إنما تضع قبل هذه الكلمة أي، وبالتالي فالمطلوب الآن أي بقرة تتيسر لك، سواء أخذتها من هنا أو أخذتها من هناك أو أخذتها من المكان البعيد، لونها أسود، لونها أحمر، لونها أصفر، أي بقرة تتيسر تكون ماذا؟ يا أيها المخاطب ممتثلا بذبحها. إذن اتضح لنا الفرق الآن بين العام والمطلق، العام والمطلق. ثم أتى بتعريف آخر فقال رحمه الله: وقيل لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه. هذا كالتعريف السابق، لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه، المطلوب فرد ولكنه غير معين، وبالتالي فيخرج العام. العام المطلوب الأفراد وليس فردا. يخرج أيضا ألفاظ الأعداد، فإنها ليست مبهمة، إنما هي ماذا؟ معينة. المطلوب اثنان، المطلوب ثلاثة، وليس الأمر راجعا إلى أي فرد من الأفراد. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقابله المقيد. ويقابله المقيد. ارفع صوتك. ويقابله المقيد. نعم، باسم المفعول. انتبه، المقيد على زينة اسم المفعول. نعم. وهو المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه كرقبة مؤمنة. لجنسه كرقبة مؤمنة. عندكم لجنسه؟ أنا ما عندي هذه، لكن يبدو أن وجودها يزيد المقام وضوحا. طيب، المطلق يقابله المقيد، كما أن العام يقابله الخاص. فالمطلق على وزان العام، والمقيد على وزان الخاص. قال: هو المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة. باختصار، هو ما كان فيه وصف زائد على المطلق. ما كان فيه وصف زائد على المطلق. فحينما تقول أو حينما تقرأ قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذه الآن لفظة مطلقة، المراد أي بقرة؟ لكن حينما سألوه عن لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. الآن أصبح عندنا إيش؟ وصف مضاف إلى اللفظ المطلق. بقرة لفظ ماذا؟ مطلق. ثم أضيف إليه وصف أضعف هذا الإطلاق، لم يعد المسألة فيها إبهام بالنسبة إلى جنس المذكور، إنما أصبحت الدائرة ضيقة الآن، أليس كذلك؟ أضفنا وصفا، يعني إذا كانت الأبقار 100 فكان اللفظ في قوله يأمركم أن تذبحوا بقرة يتناول أي واحدة من هذه 100، لكن حينما قال بقرة صفراء ضاقت الدائرة، فأصبحت مطالبا بشريحة أو مجموعة معينة من الأبقار، لا جميع، لا أن تأخذ من أي واحدة. وأنت مغمض العينين كان يمكن أن تأخذ بقرة، الآن تحتاج ماذا؟ أن تنظر وتفتش حتى تنتقي ماذا؟ واحدة صفراء. إذن أضفنا وصفا زائدا على الحقيقة المطلقة، أصبح اللفظ ها هنا ماذا؟ أصبح اللفظ ها هنا مقيدا، أصبح مقيدا. ومثل له المؤلف رحمه الله بقوله رقبة مؤمنة، كما قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة. لو كانت الآية ليس فيها إلا هذا اللفظ فقط لكان الذي يجب أن يحرر أي عبد، لكنه قيد سبحانه وتعالى ها هنا فقال رقبة إيش؟ مؤمنة، فأصبح المطلوب فرد ولكنه مقيد بوصف، أصبح فردا مقيدا بوصف. وبالتالي نفهم من هذا أنه لا يجوز أن يعتق الإنسان في كفارة قتل الخطأ، لا يجوز أن يعتق رقبة غير مؤمنة، لأنك مطالب برقبة مؤمنة. خذ مثلا في قوله تعالى: في كفارة الظهار مثلا فصيام شهرين متتابعين، تجد أن اللفظ ها هنا شهرين، لو كان اللفظ هكذا فقط لكان الواجب أن يصوم الإنسان أي شهرين مهما يتيسر له، سواء كان هذان الشهران متتاليين أو كان مفرقين، لكن لما قال سبحانه وتعالى متتابعين صار المطلوب ماذا؟ هذا الوضع المقيد، هذا الوضع المقيد. وخذ مثلا قوله تعالى فتيمموا صعيدا، لو كان اللفظ هكذا صعيدا، أولا كلمة صعيدا هنا من المطلق أو من العام؟ لماذا؟ نكرة في سياق الإثبات، وقلنا سابقا النكرة في سياق النفي أو النهي ها أو الشرط أو الاستفهام، هذه إيش؟ تفيد العموم. أما النكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق، فتفيد الإطلاق. ولذلك أنت لست مطالبا، لو كان اللفظ عاما ها هنا لكنت مطالبا بماذا؟ بأن تتيمم من كل الأصعدة، ولكن الله جل وعلا أمرنا بشيء مطلق، أي صعيد يتيسر لك، والصعيد ما صعد وظهر على وجه الأرض من جنسها، تراب، رمل، حجر، أي شيء من جنس الأرض فإنه صعيد لك أن تتيمم به. والله جل وعلا هنا أضاف وصفا فقال صعيدا طيبا، وبالتالي لو كان التراب نجسا، بال إنسان على تراب فجئت إلى هذا التراب أريد أن أتيمم، يصح؟ نقول لا، لأن الله قال فتيمموا صعيدا طيبا. إذن هذا هو العام، وهذا عفوا هذا هو المطلق، وهذا هو المقيد. لكن أود أن تتنبه إلى مسألة، وهي أن قضية الإطلاق والتقييد أو المطلق والمقيد قضية نسبية، بمعنى قد ينظر إلى اللفظ باعتباره مطلقا من جهة وباعتباره مقيدا من جهة أخرى. مثلا في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، بالنظر إلى جنس الرقاب هذا لفظ، تحرير رقبة مؤمنة بالنظر إلى جنس الرقاب هذا اللفظ مقيدا، طيب، لكن بالنسبة إلى الرقاب المؤمنة هذا اللفظ مطلق، بمعنى هل المطلوب اعتاق زيد الذي هو عبد مؤمن أو عمر أو خالد أو علي أو محمد، أو ما المطلوب الآن؟ أي فرد من هذه الأفراد؟ فأصبح النظر إلى هذا اللفظ من جهة باعتباره مطلقا، ومن هذه الجهة باعتباره مقيدا. إذن القضية في الإطلاق والتقييد قضية نسبية، قد يصل الأمر إلى درجة من العموم، عفوا من الإطلاق، بحيث إنه لا شيء بعد هذا الإطلاق ككلمة المعلوم، وقد نصل في التقييد إلى درجة لا يمكن أن يكون فيها إطلاق كقولك زيد، وما بين ذلك تجد أنه ينظر له ماذا؟ من وجهين، فهو مطلق من اعتبار أو باعتبار، ومقيد باعتبار آخر. هنا قاعدة مهمة لا بد من التنبه لها، وهي أن الواجب شرعا أن يبقى الإطلاق على ما هو عليه، وأن يبقى التقييد على ما هو عليه. بعبارة أخرى، يجب الأخذ بالمطلق على إطلاقه، ولا يجوز تقييده إلا بدليل، ويجب الأخذ بالمقيد على تقييده، ولا يجوز أخذه مطلقا، كيف هذا الكلام؟ تلاحظ يا رعاك الله أنه جاء في الشريعة أحكام مطلقة دون أن تقيد بقيد، وبالتالي لا يجوز لإنسان أن يحمل تلك الأحكام على صور مقيدة إلا إذا كان هناك دليل. مثلا أمر الله جل وعلا بالوضوء والاغتسال بالماء مطلقا، وبالتالي فإنه يجب إبقاء دلالة هذه النصوص على ما هي عليه من الإطلاق وعليه. فلو قال لنا إنسان مثلا لا يجوز الوضوء من هذه البئر، هذه لا يجوز لكم أن تتوضأ منها، ماذا نقول؟ الدليل جاء مطلقا، وبالتالي كونك تقيد هذه البئر فتخرجها من هذا الإطلاق نقول هذا لا يجوز. لما؟ لأن الواجب حمل المطلق على إطلاقه إلا بدليل. الله جل وعلا أراد هذا، ولو أراد التقييد لبينه سبحانه، الله جل وعلا يقول يريد الله ليبين لكم. فالله لما ذكر هذا الحكم مطلقا فليس لنا أن نفتات على الله عز وجل ونقيد ما أطلق، هذا افتراء على الله جل وعلا. وبالتالي في الأحكام التي تتعلق بالمياه، الأحكام التي تتعلق بالسفر، الأحكام التي تتعلق بالمسح على الخفين، الله أباح المسح على كل خف. بالتالي فمن قال إن الخف إذا كان فيه شق أو كان فيه رقع أو كان فيه شيء من هذا القبيل، إذا قال لا يجوز المسح عليه نقول الله أمر بالمسح أو أذن أو شرع المسح على الخفين بإطلاق. وبالتالي إذا جئت بتقييد قلت إلا هذه الصورة فإننا نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى دليل. كذلك الشأن في الأدلة المقيدة، إذا جاء الدليل بدلالة مقيدة فالواجب أن نبقي هذه الدلالة على ما هي عليها. فإذا أمر الله جل وعلا في كفارة القتل الخطأ أو في كفارة الظهار بصيام شهرين متتابعين، أفيجوز لأحد أن يفتي بأنه يجوز أن تصوم شهرين غير متتابعين؟ قل يا أخي ما لا بأس، الدين يسر، صم أي شهرين يتيسر لك، صم محرم وصم شوال، يجوز؟ ما يجوز. الواجب ماذا؟ إبقاء دلالة المقيد على ما هي عليه، حمل الدليل على تقييده كما ورد. ولا يجوز لك أن تفتري على الله جل وعلا، الله أراد حكما مقيدا، فكيف لك أن تقول إنه يجوز أن يكون الحكم مطلقا؟ وقس على هذا نظائر ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن ورد مطلق ومقيد فإن اتحد الحكم والسبب كلا نكاح إلا بولي مرشد حمل المطلق. لحظة، لا نكاح إلا بولي مرشد، لا عندك سقط. طيب أكمل. حمل المطلق على المقيد. طيب أين المطلق؟ عموما صوب نسختك كلا نكاح إلا بولي مع لا نكاح إلا بولي مرشد. إذا كان عندكم سقط فألحقوا هذا السقط. كلا نكاح إلا بولي مع لا نكاح إلا بولي مرشد. قال: حمل المطلق على المقيد. وقال أبو حنيفة: زيادة فهي نسخ. هذه المسألة هي لب مبحث الإطلاق والتقييد، وهي مسألة حمل المطلق على المقيد أو تقييد المطلق بمقيد. مرادنا بقولنا حمل المطلق على المقيد أن نفهم المطلق بدلالة تقييدية، بمعنى إذا حملنا المطلق على المقيد بالتالي فإنه يتبين لنا أن المطلق الذي فهمناه بأنه فرد شائع في جنسه لم يكن كذلك، إنما أراد الله عز وجل ماذا؟ شيئا مقيدا جاء بيانه في دليل آخر، وبالتالي فالتقييد للإطلاق هو من باب البيان، هو من باب البيان، يعني جاء الدليل المقيد ليقول لنا اعلموا أن ذاك اللفظ الذي فهمتموه مطلقا لم يكن مطلقا، إنما كان المراد ماذا؟ شيء مقيد. مثال ذلك، ذكر المؤلف رحمه الله مثالا وهو حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي على التقييد الوارد في الحديث المروي الآخر وهو لا نكاح إلا بولي مرشد. أولا هذا الحديث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أخذنا هذه القاعدة مرات، الشأن إيش؟ لا يعترض المثال، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. المراد ليس تحقيق المثال، إنما المراد فقط تصور المسألة. النص الأول جاء فيه بولي، والسؤال هل هذا اللفظ من قبيل المطلق أو من قبيل المقيد؟ أجيبه، من قبيل المطلق. لما؟ لأنه تبين لنا أنه يجب أن يكون في العقد أو أن يجري العقد أي ولي كان، مرشدا كان يعني تقيا صالحا أو حتى فاسقا، المطلوب أن يكون في العقد ماذا؟ ولي، دون أن يقيد هذا بوصف. ثم جاء حديث آخر فيه تقييد هذا الولي بأن يكون ماذا؟ مرشدا، يعني لا بد أن يكون صالحا لا فاسقا. وبالتالي لما جاء الدليل الثاني بين لنا أن الدليل الأول ليس على ما فهمنا من الإطلاق، لا، الله أراد في الحديث الأول ماذا؟ وليا بوصف خاص، وهو أن يكون صالحا لا فاسقا. واضح؟ خذ مثلا في نهي الله سبحانه وتعالى عن الدم، إنما حرم عليكم الميتة والدم. الدم ها هنا لفظ نعم هو من قبيل العام، طيب نأتي بمثال آخر ليس من قبيل المطلق والمقيد، هذا من قبيل العام والخاص أو دما مسفوحا، لكن في قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية أي وصية كانت ولو كانت زائدة على ثلث المال، حتى لو بلغت نصفه أو حتى استغرقت المال كله، لكن نجد في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه تقييد هذا الحكم بالثلث، قال الثلث والثلث كثير، وبالتالي فإننا نحمل الدليل المطلق على الدليل المقيد. والآن يصح أن تقول المقيد، يصح أن تقول مقيد باعتباره قد أضيف إليه وصف فأصبح مقيدا، ولك أن تقول مقيدا باعتباره اسم فاعل باعتباره قيد الدليل المطلق، يصح الوجهان. إذن هذا هو الحكم الأول، وهو أو هذه الحال الأولى، وهو أن يتحد الحكم والسبب، وبالتالي فيتعين علينا أو فيجب علينا أن نحمل المطلق على المقيد. لاحظ معي أننا نقول حكم ونقول سبب. الحكم وجوب وجود الولي أو وجوب أن يعقد الولي، طيب، والسبب عقد النكاح. ها هنا السبب وها هنا السبب واحد، كذلك الحكم في الحديث الأول والثاني واحد، اتحد الحكم واتحد السبب. كذلك الشأن في الوصية، والوصية بالثلث الحكم واحد وهو الإذن بالوصية، والسبب واحد وهو موت المورث، موت المورث. وبالتالي لما اتحد الحكم والسبب ماذا؟ حملنا المطلق على المقيد في قول جمهور العلماء باستثناء الحنفية كما سيأتي. ولكن تنبه رعاك الله إلى أن هذا المقام يحتاج إلى فقه، ونحن قلنا سابقا إن هذه القواعد التي ندرسها في علم أصول الفقه ليست كما يقولون من باب الرياضيات، واحد زائد واحد يساوي اثنان، وبالتالي تأخذ القاعدة وتطبقها مباشرة. ليس الأمر كذلك، الأمر يحتاج إلى فقه وتدقيق. ولذلك علم أصول الفقه من الذي يستفيد منه الاستفادة المثلى؟ اثنان، أو شخص جمع أمرين: أولا أن يدرس علم أصول الفقه كاملا ولا يتذوق، بمعنى يأخذ طرفا من علم الأصول ومسألة من هناك ومسألة ثالثة من هناك، ثم يقول أنا أستطيع أن أتعامل مع النصوص وأن أرجح وأن أجمع لا، لابد أن تدرس الأصول كاملا، لأن مسائل الأصول كثير منها يأخذ بعضها برقاب بعض، وبعضها قد يقيد بعضا، فلا بد من أن تأخذ علم الأصول كاملا. الأمر الآخر، لا بد أن يكون للناظر في هذا العلم حتى يستفيد منه ليكون عنده قدر من علم الفقه، لا بد أن يكون عنده ممارسة، لا بد أن يكون عنده دربة في الفقه، لا بد أن يكون عنده إشراف على كلام أهل العلم حتى يتصور أقوالهم في المسائل فلا يخرج عنها ولا يشذ عنها. نأتي إلى هذه المسألة، وهي أن مسألة الإطلاق والتقييد، نعم هذه هي القاعدة، ولكن تطبيقها شيء آخر يحتاج إلى قدر من الفهم والفقه. مثال ذلك، تلاحظ في خبر ابن عمر رضي الله عنهما في شأن المحرم ولبسه الخف. النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين بشرط أن يقطعهما أسفل من الكعبين. هذا الحديث كان في المدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في المدينة فأخبر بهذا الخبر: يجوز لك يا أيها المحرم إذا لم تجد نعلين أن تلبس خفين بشرط أن تقطعهما أسفل من الكعبين. لكن إذا نظرنا إلى حديث ابن عباس وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يقيد هاهنا النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بماذا؟ بالقطع. كثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن المطلق في حديث ابن عباس محمول على المقيد في حديث ابن عمر، وبالتالي فيقولون إن حديث ابن عباس ليس على إطلاقه، نفهمه في ضوء حديث ابن عمر: فتلبس الخفين بشرط قطع أسفل ما هو أسفل الكعبين. لكن الإمام أحمد رحمه الله وجمهور أصحابه رأوا أن هذا غير صحيح، وذلك لأن حديث ابن عباس كان بمكة، والذين حضروا بمكة هذا الكلام ليسوا هم فقط الذين حضروا في المدينة، بل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أناس من الأعراب والبوادي وأهل الآفاق وأهل مكة، لم يسمعوا قوله في المدينة ماذا؟ وليقطعهما أسفل من الكعبين. والقاعدة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ودرسنا هذا أو لا؟ وبالتالي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليترك بيان ليترك البيان مع مسيس الحاجة إليه، فيجعل اللفظ ماذا؟ مطلقا، لأن السامعين سيأخذون الكلام أو بعضهم سيأخذون الحديث ماذا؟ سيأخذون الحديث على إطلاقه. والقاعدة أن تأخير البيان لو كان المراد المعنى المقيد لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر عن البيان. إذن الأقرب والله أعلم، وهذا فيما يبدو والله أعلم من الفقه الحسن، الأقرب والله أعلم أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر، وليس أن حديث ابن عمر مقيد لحديث ابن عباس. إذن هنا تلاحظ أن إمكانية تطبيق القاعدة واردة، الحكم واحد والسبب واحد، ولكن ها هنا عارض الأمر أو عارض الشأن قاعدة أخرى لا يمكننا إغفالها. فهذا الذي أردت بقولي إن تطبيق القواعد الأصولية يحتاج إلى قدر من التدبر والتأمل والفقه. أبو حنيفة رحمه الله لم يكن يرى في هذه الصورة وهي اتحاد الحكم والسبب، لم يكن يرى أنه تحمل أو يحمل اللفظ المطلق على المقيد، بل يرى أن هذه زيادة على النص، والقاعدة في مذهبه أن الزيادة على النص نسخ، وبالتالي فإن اللفظ المقيد ناسخ لللفظ المطلق. مرجع هذا القول عنده هو أنه يرى أن المطلق من قبيل النص، والجمهور يرون أن المطلق من قبيل الظاهر، وبالتالي لما كان عند الجمهور ظاهرا أمكن ماذا؟ تقييده. كما أن العام تذكرون قلنا إنه من قبيل الظاهر، نعم يدل على معناه برجحان، لكن احتمال إرادة معنى آخر موجودة لكن بمرجوحية، وبالتالي أمكن التخصيص وأمكن التقييد. أما عنده فالمقام مقام نصي، العام نص في إفادة معنى والمطلق نص في إفادة معنى، وبالتالي لا يدخل ها هنا تخصيص أو تقييد، وبالتالي حكم بالنسخ. قد يقول قائل وما هي الثمرة العملية للخلاف؟ المهم العمل بدليل ماذا؟ مقيد، الأخذ بحكم مقيد، فالنتيجة واحدة. نعم لأول وهلة الأمر كذلك، ولكن إذا نظرت إلى أن للنسخ عنده شروطا يصبح الأمر ماذا؟ لا، الأمر مختلف. فإذا كانت المسألة مسألة تقييد فعلى قول الجماهير يجوز أن تقيد أدلة الكتاب بالسنة، فلا يلزم التساوي في القوة على قول الجمهور، لأن المقام مقام بيان وليس مقام نسخ. وأما إذا قلنا بالنسخ فإنها هنا مسألة أخرى، الأكثر يرى أنه لا يجوز نسخ دليل القرآن بحديث الأحد، عرفت؟ وإن كان الراجح كما سيأتي خلافه، سيأتي أن الراجح خلاف ذلك إن شاء الله، لكن المقصود أن هناك عند التطبيق هناك فرقا بين القول بالنسخ والقول بالتقييد. طيب، قال رحمه الله: وإن اختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين قيد بالأيمان وأطلق بالإيمان. أحسن الله إليكم، قيد بالإيمان وأطلق في الظهار، فالمنصوص لا يحمل، واختاره بن شاق لا، وهو قول أكثر الحنفية خلافا للقاضي والمالكية وبعض الشافعية. طيب، هذه صورة ثانية، لأن الصور التي يرجع إليها موضوع حمل المطلق على المقيد اتحاد الحكم والسبب، اختلاف الحكم والسبب، أن يتفق الحكم ويختلف السبب، أن يتفق السبب ويختلف الحكم. عندنا كم صورة؟ عندنا 4 صور. هذه الصورة الثانية التي أوردها المؤلف وهي أن يختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين قيد بالإيمان. يبدو كلمة اليمين ها هنا وهم، من المؤلف أو من الناسخ. الصواب صوب نسختك القتل، لأن التقييد بالإيمان ما جاء في كفارة اليمين، جاء في كفارة القتل، أليس كذلك؟ وبالتالي فهذه الكلمة وهم، الله أعلم من أين جاء هذا الوهم. قال قيد بالإيمان لأنه قال فتحرير رقبة مؤمنة، وأطلق في الظهار فتحرير رقبة، هكذا من قبل أن يتماس. فقال رحمه الله المنصوص يعني عن الإمام أحمد، هذا نصه أننا لا نحمل المطلقة هنا على المقيد. واختاره ابن شاقلة وهو قول أكثر الحنفية خلافا للقاضي والمالكية، يعني المالكية بإطلاق هو الصواب بعض المالكية وليس كلهم، كثير من المالكية على الأول، وبعض الشافعية لما قال خلافا إذن هؤلاء قالوا يحمل المطلق على المقيد. إذن هذه المسألة الثانية، وهي ما إذا اختلف السبب واتفق الحكم. الآن السبب في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، ما السبب؟ القتل، الخطأ. والسبب في قوله فتحرير رقبة، الظهار. والحكم واحد، وجوب الاعتاق، الحكم وجوب الاعتاق، لكن هنا يجب أن نعتق لي القتل الخطأ، وهنا يجب أن نعتق لي الظهار. هل نحمل المطلق هنا على المقيد هناك؟ الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أهل العلم، يعني الإمام أحمد وجمهور أو أكثر أصحابه، على أنه لا يحمل. وأما القول الثاني وذهب إليه بعض الحنابلة القاضي أبي يعلى وبعض المالكية وبعض الشافعية، قالوا إنه يحمل. وبالتالي يشترط أصحاب القول الثاني أن تكون الرقبة في كفارة الظهار مؤمنة، وأما أصحاب القول الأول فيقولون يجوز أن تعتق رقبة كافرة، لأن هذا شيء وهذا شيء، هنا سبب وهنا سبب مختلف، فليس لنا أن نحمل هذه على هذه. خذ مثلا في قوله يعني هنا في هذه المسألة، ما هو يعني قبل أن أنتقل للصورة الثانية، ما هو الراجح في هذه المسألة؟ الأقرب الله تعالى أعلم هو القول الأول، وذلك عملا بالقاعدة، وهي أن المطلق يبقى على إطلاقه إلا بدليل، وما يدرينا لعل الله عز وجل أراد أن يكون للقتل الخطأ حكم وللظهار حكم آخر، فمن أين لنا أن الله أراد هذا اللفظ المقيد؟ ربما أراد أن يخفف سبحانه وتعالى في قضية الظهار ما لا يخفف في قضية القتل الخطأ. وبالتالي فالأقرب الله أعلم هو القول الأول. بقيت عندنا مسألة اختلاف الحكم واتفاق السبب، واختلاف الحكم واختلاف السبب، لعلنا نؤجلها إلى الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول لو كان ولي المرأة لا يصلي فهل يجوز أن يكون لها وليا وكيف نصنع؟ هذه المسألة مبنية على حكم تارك الصلاة، والمقصود بتارك الصلاة هنا على الصحيح في توضيح هذه المسألة أن يكون تاركا للصلاة تركا مطلقا، بمعنى لا يصلي ويداوم على ترك الصلاة. فهذه المسألة مبنية على حكم ترك الصلاة، والصحيح أن تارك الصلاة متعمدا وإن كان مقرا بوجوبها فإنه يكفر،